أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي الطفيل: وذكر بناء الكعبة في الجاهلية، قال: فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها، فرفعوها إلى في السماء 20 ذراعا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة، فضاقت عليه النمرة، فذهب يضع النمرة على عاتقه فيرى عورته من صغر النمرة، فنولي: يا محمد خمر عورتك. وفي رواية: فنولي لا تكشف عورتك. فألقى الحجر ولبث ثوبه فلم يرى عريانا بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وعن عمرو بن دينار قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معه الحجار أو حجارة الكعبة وعليه إزار، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة، فحله فجعل على منكبه أو على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريان. وعن السائب بن عبد الله أنه كان في من يبني الكعبة في الجاهلية قال: ولي حجر أنا نحته بيدي أعبده من دون الله تبارك وتعالى، فأجيء باللبن الخاثر الذي أنفسه على نفسي فأصبه عليه، فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشعر فيبول، فبينا أو فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر وما يرى أو ما يرى الحجر أحدا، فإذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرجل يكاد يتراءى منه وجه الرجل. فقال بطل من قريش: نحن نضع. وقال آخرون: نحن نضع. فقالوا: اجعلوا بينكم حكما. قالوا: أول رجل يطلع من الفج. فداء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتاكم الأمين؟ قال: فوضعوه أو وضعه في ثوب، ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه معه فوضعه هو صلى الله عليه وسلم. جملة من الحديث مسند الإمام أحمد، وفيها بناء الكعبة في الجاهلية. الكعبة كانت موجودة وبناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانت الكعبة يعني لها ارتفاع معين، وفي الجاهلية بنوا الكعبة مرة ثانية، وقيل قبل ذلك كانت بنيت مرة أخرى. فالغرض أن هنا حدث الكعبة حدث من الأحداث، فاحترقت الكعبة أو تطير إلى شرر من نار في الجاهلية، وكان سن النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 35 سنة صلوات الله وسلامه عليه. لما احترقت الكعبة جاء قريش ومن معهم فقالوا: هذا بيت الله، وكيف نتركه هكذا انه محروق وعليه باب وعليه سواد؟ لا، نحن نهدها ونبنيها من جديد ونعمل الكعبة على احسن ما يكون. بنوا الكعبة وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هنا الاحاديث تبين هذا الامر، منها حديث ابي الطفيل: وذكر بناء الكعبة في الجاهلية. ده ابو الطفيل ويذكر أنها بنيت في الجاهلية، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره صلى الله عليه وسلم 15 سنة. قال: فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي، وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها، فرفعوها في السماء 20 ذراعا. يبقى القرشيون رفعوا الكعبة لما بنوها 20 ذراع، الذراع حوالي 42 سنتي، 20 ذراع حوالي 8 متر تقريبا أو 8 متر وشوي. الآن الكعبة ارتفاع حوالي 14 متر أعلى مما كانت عليه في ذلك. فرفعوها في السماء 20 ذراعا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة. الثياب التي كانوا يلبسونها كان ثياب بسيطة، إما يلبس قميص إما يلبس إزار ورداء. الإزار عبارة عن ملاية معروفة اللي يلبسها الحاج في الإحرام، مثلها من أي نوع من أنواع القماش، فيجعلها يستر بها من سرته إلى تحت ركبتيه. الرداء ما يجعله على منكبيه. وقد يجدون الاثنين، وقد لا يجدون إلا واحدة. قد يجد الرجل النمرة الواحدة فيأخذ النمرة يغطي بها من فوقه تستر يدوبك لغاية ركبتيه أو دون ركبتيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عليه نمرة، هكذا كانت حصيرة النمرة اللي أثناء ما هم يبنون الكعبة. في رواية أخرى كان عليه إزار عليه الصلاة والسلام، كان منكبه كان عاليا صلى الله عليه وسلم وعليه إزار يستر به أسفله. وكانوا يحملون الحجارة من أجياد إلى مكان الكعبة اللي عليه، مسافة طويلة من أجياد لغاية هنالك، والحجارة حجارة ثقيلة جدا يحملونها. فهنا في الرواية وفي صحيح البخاري أيضا أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي اجعل النمرة دون الحجارة، الحجارة تقطع على كتفك، حجارة ثقيلة وحتجرح كتفك، فما فيش حد شايفنا في هذا المكان، هما في أجياد مكان بعيد. فكان يحمل العباس ويحمل النبي صلى الله عليه وسلم يحط الإزار على الكتف علشان الحجر ما يجرحش المنكب، وما فيش حد شايفنا في هذا المكان، ونمشي فيها لغاية ما نقرب من الناس نلبس الإزار ونحط الكعبة على مكانها. فالعباس قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل الرسالة، قبل أن يوحى إليه بخمس سنوات صلى الله عليه وسلم عليه. ففعلا فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، أنه جعل إزارة النمرة على منكبه، فانكشف شيء من عورة عليه الصلاة والسلام، حالا خر مغشيا عليه صلوات الله وسلامه عليه. حفظه ربه سبحانه وتبارك وتعالى أن تبدو عورته، ونودي من السماء خمر عورتك عليه الصلاة والسلام. وكان أول ما نودي صلوات الله وسلامه عليه بأمر من الأوامر، فخر مغشيا عليه ووجهه إلى السماء شاخص بصره. فزع العباس وذهب إليه، قال: ما لك يا ابن أخي؟ قال: نوديت خمر عورتك. فعلم العباس أن له شأن صلوات الله وسلامه عليه أنه يكون نبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت مؤمنا. آمن العباس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يظهر ذلك من قبل ذلك كان عرف. فلما كانوا في يوم بدر خشي أمام الناس يقول: أنا مسلم، يقوموا يفعلوا فيه شيء. قالوا له: أخرج معنا، إذا كان أنت معنا يبقى أخرج معنا. فخرج وهو مكره، خرج وهو كاره للخروج معهم، ولكن حاله أنه كان في صف الكفار. فأسر العباس رضي الله عنه، لما أسر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت مسلما قبل، أنا مسلم من قبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان ظاهرك علي، حتى لو كنت مسلما صحيح أنت كنت مع صفوف الأعداء، يبقى على ذلك مش هتطلع إلا لما تدفع الفدية حتى نخرجك أو حتى نتركك ترجع إلى هنالك. في رواية هذا الحديث عند الطبراني عن أبي الطفيل أيضا قال: كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرخم يعني من صخور، وكانت قدر ما يفتحها العناق، وكانت غير مسقوفة. يبقى هنا كأنه الكعبة ما كانتش عالية أوي، يعني الكعبة إذا ركب الإنسان على الجمل وفوق يدوبك يطول الكعبة أعلى منه بشيء بسيط، وما كانش لها سقف للكعبة في الجاهلية، إنما توضع ثيابها عليها ثم تسدل سدلة. وقلنا أول من كساها كان تبع ملك اليمن، فهنا الكعبة ما كانش لها سقف من فوق، والكعبة كان يجي الناس يحطوا فيها ذهب، يحطوا فيها شيء بداخلها، لغاية ما جاء سفهاء في الجاهلية فسرقوا كنز الكعبة، سرقوا الكنز. فده نبه قريشا ومن معهم انه لا، الكعبة لازم تتغطى، يكون لها سقف خشب او كلها شيء تتغطى الكعبة حتى لا يسرقها السراق او لا يسرقوا اموال الكعبة. فكانت غير مسقوفة، وانما توضع ثيابها عليها ثم تزدل سدلا، وكان الركن الأسود موضوعا على سورها تأدبا، يعني الحجر الأسود كان محطوط على سور الكعبة، يبقى سهل أن حد يسرقه ويمشي به. الآن الحجر الأسود داخل في بناء الكعبة بداخلها، لكن كان قبل ذلك محطوط على سور الكعبة فوق الكعبة. فلما أحبوا أن هم يبنونها، طيب حنبيها هنسقفها إزاي؟ تسقيف الكعبة وكأن ما فيش خبرة عندهم في هذا الشيء، طول عمرهم الكعبة عبارة عن أربع جدران، إنما سقف من فوق ما لهمش خبرة في هذا الشيء. ويسب الله عز وجل الأسباب، إيه الأسباب اللي حصلت؟ قال: أقبلت سفينة من أرض الروم حتى إذا كانوا قريبا من جدة تكسرت السفينة فخرجت قريش ليأخذوا خشبة. أمرت عجيب إن الروم بعتين سفينة، ليه السفينة دي؟ في رواية تانية فيها أن السفينة كانت لقيصر ملك الروم تحمل آلات البناء من الرخام والخشب والحديد، سرحها قيصر مع باقوم الرومي إلى الكنيسة التي أحرقها الفرس للحبشة. يبقى شوف السفينة طالعة منين ورايحة منين، الفرس حرقوا كنيسة للحبشة، قيصر باعت عشان يصلح هذه الكنيسة، باعت نجار وباعت أدوات من رخام ومن حجارة وغيرها عشان يبني بها الكنيسة. السفينة وصلت لجدة، الرياح هادت، اتدغدغت السفينة واتكسرت في هذا المكان، أصبح يأخذها زي صاحبها، ضاعت السفينة. كانت من نصيب قريش لما خرجوا أخذوا بما فيهم النجار، خدوا النجار كمان، والنجار قال أديكم الخشب بتاع السفينة بشرط أنه تجروا العير بتاعتي معكم، أنا يكون لي عير وتخلوها التاجر معكم يبقى لي فلوس ربح، ووافقوا على ذلك، ما خدوش شيئا غصبا. السفينة تكسرت خلاص ضاعت على أصحابها اللي تكسرت، فهم أخذوها بناء على ذلك. النجار ما خدوش أسير عندهم لا، ولكن الرجل قال أعمل لكم بشرط أن تجروا اللي يبقى لي نصيب في كذا، فوافقوا على ذلك. كانوا عايزين ما دخلوش في بناء الكعبة مالا حراما أبدا، وكان أموالهم كثيرة من أموال حرام، لكن قالوا نبني الكعبة بأموال حلال، دي جات لنا من عند ربنا، خلاص أخذنا هذه الحجارة اللي جات، الرخام اللي جات، الخشب، والنجار يبني لنا اللي فيه. وفعلا حدث هذا الشيء ذكر في هذه الرواية. فلما بلغت السفينة مرساها من جدة بعث الله عليها ريحا فحطمها، بعث الله عليها ريحا فحطمها. هنا في رواية الطبراني قال فوجدوا روميا عندها فأخذوا الخشب أعطاهم إياه، يعني الرومي هو اللي أعطاهم هذا الخشب، إنه خلاص مش هينفع أن يستخلص من هذا المكان وحيكلفهم كثير، يبعث سفينة فاضية عشان يعملها، فتركوها خلاص ضاعت عليه. قال وكانت السفينة تريد الجليثية، وكان الرومي الذي في السفينة نجارة، فقدموا وقدموا بالرومي، فقالت قريش نبني بهذا الخشب الذي في السفينة بيت ربنا. فلما أرادوا هدمه حبوا هم يهدموا الكعبة، فوجدوا شيئا عجيبا أفزعهم، قالوا إذا هم بحية على سور البيت، البيت مرتفع وحية فوق سور البيت مش قادرين يهدوا، قالوا مثل قطعة الحائر سوداء الظهر بيضاء البطن. الحية منظرها عجيب جدا، ضخمة جدا، عاملة زي قطع الحائر معنى الماء، يعني كأنها بير مي. الحية من ضخامة الحية والتفاف الحية حوالين نفسها كأنها منظرها منظر بير مي، كأن منظرها على التفافها ولونها من برة أسود من داخلها أبيض، كأنها جزء من بئر مية، كأنها قطعة الحائر سوداء الظهر بيضاء البطن. قال فجعلت كلما دنا أحد إلى البيت ليهدمه أو يأخذ من حجارته سعت إليه فاتحة فاه، اللي قرب من الكعبة تفتح بقها وتتوجه إليه، فزعوا من هذه الحية. وبعدين عملوا إيه؟ بيذكر هنا في هذه الرواية أنهم عدوا إلى الله عز وجل، اجتمعوا عند مقام إبراهيم وعدوا إلى الله عز وجل، فقالوا ربنا لما نرى، ربنا ليه بتخوفنا لما نرى، قالوا أردنا تشريف بيتك، يعني بتفزعنا ليه يا ربنا، إحنا لما نرى، ما أردنا إلا إكرام هذا البيت، ما أردنا إلا تشريف هذا البيت وترتيبه، فإن كنت ترضى بذلك وإلا فافعل ما بدالك، كنت ترضى بهذا الشيء نحن نعمل نهدم الكعمة ونبنيها خلي شكلها طيب أعنا عليه، وإلا فافعل ما بدالك. فسمعوا خوارا من السماء، حالا سمعوا خوارا فوقهم في السماء، فإذا هم بطائر أسود الظهر أبيض البطن والرجلين أعظم من البشر، فغرز مخالبه في رأس الحية حتى انطلق بها يجر ذنبها أعظم من كذا وكذا. هذا الطائر زي النسر ضخم جدا نزل من السماء خطف الحية من مكانها وطار بها الله أعلم أين ذهب. قال فانطلق نحو أجياد فهدمتها قريش، علموا أن هذا في رضا الله عز وجل أنهم يبنوا الكعبة من جديد، فجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها، فرفعوها في السماء 20 ذراعا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد، وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة، يعني كأنه الكتف تعب من حمل الحجارة وعايز يحط شيء تحتها من قماش النمرة، فرفع النمرة شيئا عشان يغطي كتفه تبقى الحذر على النمرة، فبدأ أو كشف شيء من عورته عليه الصلاة والسلام. فنودي يا محمد خمر عورتك، فلم يرى عريانا بعد ذلك، وكان يرى بين بناء الكعبة وبين ما أنزل عليه 5 سنين، يعني كانوا يرون أن بين بناء الكعبة كان عنده 35 سنة ونزل عليه الوحي عنده 40 سنة عليه الصلاة والسلام، فهذا كان أول ما نودي من السماء صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث للسائب بن عبد الله أنه حدث مجاهدا أنه كان في من يبني الكعبة، السائب كان في من يبني الكعبة، فقال أنه بينما كان يبني الكعبة قال ولي حجر أنا نحته بيدي أعبده من دون الله، كان عنده حجر هو نحت منه منظر صنم وكان يعبده من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، فأجيء باللبن الخاطر الذي أنفسه على نفسي، نفس الشيء بمعنى وجده غاليا فبخل به، فاللبن الخاسر كأنه لبن التقيل مليان زبدة مليان لبن بخيره، كان يجيب اللبن اللي يبخل به على نفسه، على نفسه كان دايما الرجل يختار نفسه أحسن حال، يقوم يجيب اللبن ده صعبان عليه هذا اللبن، لا مش هخليه للصنم أحسن، خليه للصنم أحسن، يقوم كابب اللبن على الصنم يحصل إيه؟ يقول فأصبه عليه فيجيء الكلب فيلحسه من فوق الصنم اللي هو بخلان بيه على نفسه، الكلب يلحسه من على الصنم بتاعه، ثم يشغر فيبوله، يعني الكلب يشرب ويتبسط وبعدين يتبول فوق الصنم اللي مولود. قال حتى بلغنا موضع الحجر، يعني مكان اللي هيتحط فيه الحجر الأسود، وما يرى الحجر أحد، فإذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرجل، يعني الحجر الأسود بعد ما هدوا الكعبة بيدوروا فين الحجر الأسود اللي هنا، فالآخر وجدوه في وسط الحجارة مثل رأس الرجل، يعني حجمه في الحجم رأس الرجل. اختلفت قريش فقال بطل قريش نحن نضعه، وقال آخرون نحن نضعه، قال فاجعلوا بينكم حاكمة، اختلفت قريش مع بعض لأنه شرف لهم إلا حيحط الحجر يبقى طول الزمن يتقال فلان اللي وضع الحجر أو القبيلة الفلانية إحنا اللي وضعنا الحجر، ويتكلموا بقى في الأشعار وغيرها لافتخار بهذا الشيء. فاختلفوا وفي النهاية قالوا اجعلوا أول رجل يطلع من الفجر إلا حيدي من هنا، أول رجل يطلع يبقى هو الحكم اللي يحكم بيننا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ففرح الجميع، قالوا أتاكم الأمين، هذا الأمين اللي مش هيدام الحد واللي هيحكم بالعدل عليه الصلاة والسلام، فقالوا له ذلك، فكان الحل منه صلى الله عليه وسلم أنه وضع رداءه الثوب بتاعه صلى الله عليه وسلم جعله على الأرض وأخذ بيده الحجر فضعه عليه عليه الصلاة والسلام، ثم أمر من كل قبيلة إنسانا يرفع بطرف من أطراف الثوب غاية ما رفعوه لمكانه، فأخذوا بيده الكريمة الشريفة عليه الصلاة والسلام ووضع الحجر في مكانه، قال فأخذوا بنواحيه فوضعه هو صلى الله عليه وسلم يعني في مكانه. حديث آخر لابن الزبير يقول حدثتني خالته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بجاهلية لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها من الحجر 6 أذرع، فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة. يعني هنا أما بنت قريش الكعبة الأموال بتاعتهم ما كفتش يبنوا الكعبة على ما كانت في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فتقصروا قللوا من الطول بتاع الكعبة وجعلوا 4 أذرع أو 5 أذرع خارج الكعبة، جعلوها أرضا وجعلوا الكعبة متقاصرة عليها على الوضع اللي موجود عليه الآن الكعبة، الكعبة الأطوال بتاعتها طولها حوالي 12 متر في العرض بتاعها حوالي 11 متر أطوال في هذا الشيء من 12 متر و80 سنتي ل 11 متر وشوية، ده الطول والعرض بتاع الكعبة، الارتفاع قلنا حوالي 14 متر، وهي الآن على ما بنتها عليه الأهل الجاهلي. الكعبة الآن على ما بناها عليه أهل الجنة، اللي كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبرها شوي يوصلها على قواعد إبراهيم من كل الجوانب، فطالع من الكعبة حوالي 4 أذرع أو 6 أذرع، يعني حوالي 2.5 متر من الكعبة طالعين برا في الحجر، يقال الحجر الإسماعيل، منه حوالي 2.5 متر تقريبا مفروض يكونوا بداخل الكعبة هم خارج الكعبة. بنت قريش الكعبة ورفعوا بابها عشان يدخلون من يشاءون ولا يدخلون من لا يريدون. فأتمنى النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه يهد الكعبة يبنيها من جديد ويجعلها على قواعد إبراهيم ويجعلها بابين، بابا من الأمام وبابا من الخلف، بحيث اللي يدخل يطلع من الباب الآخر، يبقى توسع على الناس ما يضيقش على الناس، ولكنه لم يفعل ذلك. فالسيدة عائشة تسأله فقال إن قريشا يوم بنتها استقصرت يعني النفقة قلت، فما قدروش أن يوصلوها على أماكنها على الوضع الذي كانت عليه. الكعبة جاء في عهد ابن الزبير، فسمع هذا الحديث من عائشة رضي الله عنها وأراد أنه لما كانت الخلافة آلت إليه وعلى خلاف بينه وبين بني أمية، فهد الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم على الوضع الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل لها بابين، بابا من الأمام وبابا من الخلف، وجعل الباب لاصقا بالأرض. فعل ذلك، فلما قتل الحجاج ابن الزبير فراح استشار الخليفة اللي كان في هذا الوقت له عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان قال ما ملناش دخل باللي فعله ابن الزبير، هد الكعبة تاني وعيدها تاني على ما كانت عليه. عبد الملك ابن مروان وإن كان رجلا يعني على علم، ولكن جهل هذا الشيء، جهل هذا الأمر، فأمر تهدد الكعبة تاني واتبنت على ما كانت عليه في الجهل. بل صنع ابن الزبير جعلها على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ردع تاني الحداد فرجعها على ما كانت عليه في الجاهلية. ده العهد خلاص، واللي بعده فكان في زمن المهدي أو في زمن المنصور، وكان زمن الإمام مالك رحمه الله، فبلغهم ما قاله ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، فأرادوا يهدوا الكعبة تاني ورجعوها على ما فعل ابن الزبير رضي الله عنه، فاستشاروا الإمام مالك في ذلك، فرفض الإمام مالك وقال أكره أن يتخذها الملوك ملعبة، خلوها لعبة، كل ملك من الملوك ده يهد وده يبني. وريت الإمام مالك كان طلب منهم يرجعوها على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قدر الله ما شاء فعل. فوجهة نظر مالك رحمه الله أن بقاش كل ملك يجي يلغي اللي عمله قبله، تبقى واحد يهد وواحد يبني، يظل على ذلك، أسبوها فهي على الوضع اللي كانت عليه من هذا العهد حتى الآن، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.